يا ولكن الله يهدي Yeah. ولا خوف عليهم ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يوم الخميس 600 مليون. لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا يا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون وأن خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوم صدق الله.